الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا مع المسائل المتعلقة بمبحث الأمر والنهي، وكنا قد توقفنا عند مسألة اقتضاء الأمر للفور، أي اقتضاء صيغة الأمر للفور. وفي ذلك يقول المصنف رحمه الله عن الأمر: ولا يقتضي الفور. ولما ذكر المصنف رحمه الله أن الأمر لا يقتضي التكرار، وكان هذا هو الراجح عنده، رتب عليه مسألة أخرى، وهي: هل صيغة الأمر تقتضي الفور أم لا؟ إذ من لوازم إفادة الأمر للفور من لوازم إفادة الأمر للتكرار اقتضاءه للفور، كما سيأتي بيانه في تحرير محل النزاع في المسألة. بخلاف القول بعدم إفادة صيغة الأمر للتكرار، فإنه لا يلزم من ذلك فور ولا عدمه. ولذلك اختلف العلماء في المسألة، وقال الشوشاوي رحمه الله المغربي: ومسألة الفور هي من فروع مسألة التكرار، فينبغي أن تقدم مسألة التكرار على مسألة الفور، إذ الفرع يؤخر عن أصله. المصنف رحمه الله هنا قدم مسألة إفادة صيغة الأمر للتكرار عن إفادتها للفور، لأن مسألة الفور مترتبة أو من فروع مسألة التكرار، لأنه يلزم من القول بالتكرار الفور. ولذلك قدم المصنف رحمه الله مسألة اقتضاء صيغة للتكرار على اقتضائها للفور، وهذا من حسن ترتيبه. وفي تحرير محل النزاع في المسألة، دائما محل الخلاف بين العلماء إنما هو الصيغة المطلقة المتجردة عن القرائن، أما الأمر المقيد بقرينة تدل على فور أو على تراخ، فإنه لا خلاف بين العلماء أنه يجب حملها على ما دلت عليه القرينة من فور أو تراخ، وإنما الخلاف في الأمر صيغة الأمر المطلقة المتجردة عن القرينة. لكن من المعلوم أن المأمور به من حيث وقته وزمنه ليس على درجة واحدة، كما مضى معنا في باب الأحكام الشرعية أن المطلوب فعله منه ما هو من حيث زمنه مطلق، ومنه ما هو مقيد، والمقيد ينقسم إلى قسمين على مذهب الجمهور: الموسع والمضيق. فما هو محل الخلاف في المسألة؟ لأن قلنا أن مسألة إفادة صيغة الأمر للفور إنما تتعلق بالمأمور به من حيث زمنه ووقته، ولذلك عبر عنها بعض الباحثين وهو محمد الأديب الصالح في تفسير النصوص بالمجال الزمني للفعل المأمور به. فما هو؟ هل كل أنواع الواجب سواء كان مطلقا أو مقيدا، أم هو خاص بنوع من أنواع الواجب من حيث الوقت؟ وإذا نظرنا إلى المسألة نجد بأن الصحيحة أنها متعلقة بالواجب المطلق دون الواجب المقيد، أم المضيق فواضح، أم الموسع لحصول الاتفاق على أنه يجوز فعل المأمور به في أي جزء من أجزاء الوقت، فيبقى الخلاف في الواجب المطلق كقضاء الكفارات ووجوب الزكاة والحج وغير ذلك من المسائل أو من الواجبات المطلقة الغير المقيدة بزمان معين. إذا المحل الخلافي في المسألة أولا الأمر المطلق المتجرد عن القرينة، وثانيا إنما هو في الواجب المطلق من حيث وقته. فإذا ورد الأمر مطلقا عن التحديد بمجال زمني ومطلقا عن التقيد بقرينة، فهل يجب المبادرة إلى الفعل أم يجوز تأخير الفعل عن أول الوقت؟ ونعبر بوجوب المبادرة لأن العلماء يتفقون على استحباب التعجيل إلى فعل المأمور به، لذلك قلنا هل يجب المبادرة إلى الفعل. كما أنه يجب التنبه إلى أن العلماء يتجوزون في ترجمة المسألة، إذ يقول بعضهم هل الأمر يفيد الفور أم التراخي، وليس مقصودهم بالتراخي أن المعنى المتبادر للذهن الذي يقضي بوجوب تأخير الفعل عن أول وقته، وإنما مقصودهم بالتراخي هو جواز تأخير الفعل عن أول الوقت. لذلك يقول السمعاني رحمه الله: واعلم إن قولنا إنه على التراخي ليس معناه على أنه يؤخر عن أول أوقات الفعل، لكن معناه أنه ليس على التعجيل. وإذا كان الفعل كما مضى معنا في مسألة إفادة الأمر للوحدة أو الكثرة لا يدل بهيئته وأصل وضعه على مرة والتكرار، فإنه من حيث دلالة على الزمن يفيده، الفعل يدل على الزمن، وبذلك تميز عن المصدر، إذ المصدر حدث وزمان، وقع في حدث. في خلاف المصدر فإنه يدل على الحدث المجرد. وقد أجمع أهل اللغة على أن صيغة الأمر تدل على الزمن المستقبل، وإنما اختلف الأصوليون في هذا الزمن المستقبل هل هو عقب الأمر مباشرة أم يجوز تراخيه عنه. فدلالة الفعل على الزمن واقعة، بل دلالة على الزمن المستقبل في فعل الأمر أمر متفق عليه، وإنما موضع الخلاف هو في هل يجب أداءه مباشرة بعد الأمر أم يجوز تراخيه عنه. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال ثلاث. القول الأول قلنا ودائما ينبغي أن يراعى في هذه المسألة الأولى هل يفيد الأمر التكرار، لأن الذين قالوا بإفادته التكرار قالوا يفيد الفور لأنه من لوازمه. القول الأول أن الأمر لا يفيد الفور وهو قول منسوب إلى الجمهور، وبه قال المغاربة من المالكية، واختاره الرازي والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي، ونسبه أبو عبد الله الشريف التلمساني رحمه الله إلى المحققين، وهو رواية عن أحمد. والقول الثاني أنه يقتضي الفور، ومذهب الحنابلة أكثر الحنابلة لأنهم قالوا يقتضي التكرار، ومذهب الظاهرية ونسبه الباجي إلى البغداديين من المالكية، واستدلوا في ذلك بالآيات التي فيها الأمر بالمبادرة والمسارعة إلى فعل المأمور به، نحو قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، وقوله سارعوا إلى مغفرة من ربكم. أما القول الثالث فهو قول الواقفية، فإنه لا يدل عندهم لا على فور ولا على تراخي، وإنما يتوقف فيه لاحتماله لهما حتى تريد القرينة. والقول بالإجمال والتوقف مشكل، لذلك نقضه العلماء لما تقرر سابقا من حكاية الاتفاق على جواز واستحباب تعجيل الفعل المأمور به في أول أوقات الإمكان. ولعل أرجح الأقوال هو ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى ها هنا من عدم إفادة الأمر لي الفور، بل يجوز تأخيره، وهذا هو الذي يعبر عنه بعض بأنه الأمر لا يقتضي فورا ولا تراخيا، لا يقتضي فورا ولا تراخيا، وإنما هو لمطلق الطلب في الزمن المستقبل من غير تقيد بفور أو تراخي. إنما هو لمطلق طلب الفعل في الزمن المستقبل من غير فور تقيد بفور أو تراخي. وفي ذلك يقول أبو عبد الله الشريف التلمساني رحمه الله: والمحققون من الأصوليين يرون أن الأمر المطلق لا يقتضي فورا ولا تراخيا، لأنه تارة يتقيد بالفور، كما إذا قال السيد لعبده سافر الآن فإنه يقتضي الفور، وتارة يتقيد بالتراخي، كما إذا قال له سافر رأس الشهر فإنه يقتضي التراخي. فإذا أمره بأمر مطلق من غير تقييد بفور ولا بتراخي فإنه يكون محتملا لهما، وما كان محتملا لشيئين فلا يكون مقتضيا لواحد منهما بعينه، وما كان محتملا لشيئين فلا يكون مقتضيا لواحدا منهما بعينه. ومن آثار الخلاف في هذه المسألة الحج والزكاة عند استكمال شرائطهما، هل يجبان على الفور أم على التراخي؟ ومنها قضاء فوائد رمضان، هل يجب على الفور أم على التراخي؟ وهل يجوز فعل النوافل من الصيام، وهل يجوز فعل النوافل من الصيام حتى يقضى الواجب، أم يجوز له التأخير بلا إثم؟ ومنها أيضا إذا هلك نصاب الزكاة بعد الحول، هل تبقى في ذمة المكلف الزكاة أم لا، أم تسقط عنه؟ ومنها قضاء فوائد الصلوات المفروضات، ومنها النذر والكفارة وأداء الديون وغير ذلك من الفروع الفقهية، كلها تترتب على هذا الأصل الذي هو إفادة الأمر لي الفور. وتبقى معنا مسألة أخرى تتعلق بهذا، وهو تحقيق مذهب المصنف رحمه الله في المسألة. وقد رأينا فيما سبق أن الجويني رحمه الله قرر كما تشعر ظاهر عبارته بأنه على مذهب الجمهور من أن دلالة الأمر إنما تدل على مطلق الطلب في الزمن المستقبل من غير دلالة على فور أو تراخي، غير أن نجد في البرهان يقرر القول بالوقف، فيقول: إذا ذهب المقتصدون من الواقفية إلى أن من بادر في أول الوقت كان ممتثلا قطعا، فإن أخر وأوقع الفعل المقتضي في آخر الوقت فلا يقطع بخروجه عن عهدة الخطاب، وهذا هو المختار عندنا. قال رحمه الله: ذهب المقتصدون من الواقفية إلى أن من بادر في أول الوقت كان ممتثلا قطعا، فإن أخر وأوقع الفعل المقتضى في آخر الوقت فلا يقطع بخروجه عن عهدة الخطاب، وهذا هو المختار عندنا. وقد بين محل التوقف فقال: الذي أقطع به أن المطالب مهما أتى بالفعل فإنه بحكم الصيغة المطلقة موقع المطلوب، وإنما التوقف في أمر آخر. ما هو هذا الأمر الذي وقع فيه التوقف؟ وهو أنه إن بادر لم يعص، لم يعص، وإن أخر فهو مع التأخير ممتثل لأصل المطلوب، لكن هل يتعرض للإثم بالتأخير؟ هذا هو الذي توقف فيه. ومنه يعنى بأنه وعلى مذهب الجمهور، غير أنه توقفه في مسألة أخرى وهو في إثم المؤخر، هل يأثم بتأخير الفعل أم لا. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى بيان مسألة أخرى من مسائل الباب في قوله: والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها. وهذه مسألة هي المعروفة، هي المعروفة بمسألة مقدمة الواجب. هذه مسألة هي المعروفة بمسألة مقدمة الواجب، وصورتها أنه إذا أمر الآمر بشيء وكان تحقق أمره موقوفا على مقدمات ووسائل، هل أمره بذلك الشيء يكون أمرا بتلك المقدمات والوسائل أم لا؟ وهي بعبارة أعم يعبر عنها بمسألة الأمر بالشيء هل هو أمر بلوازمه ومقدماته، الأمر بالشيء هل هو أمر بمقدماته ووسائله ولوازمه ومتمماته. وفي تحرير محل النزاع في المسألة ينبغي أن يعلم أولا أن ما يترتب عليه وقوع الأمر ليس على درجة واحد، فينبغي التفريق بين ما يتوقف عليه وجوب الواجب وبين ما يتوقف عليه إيقاع الواجب بعد وجوبه، ومحل الخلاف إنما هو في الثاني لا في الأول. ولذلك يقرر العلماء بأن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، كالاستطاعة بالنسبة للحج والنصاب بالنسبة لوجوب الزكاة، فإن هذه يتوقف عليها وجوب الواجب فلا تكون واجبة، وإنما محل الكلام في المسألة هو ما يتوقف عليه إيقاع الواجب بعد ثبوت وجوبه، ما يتوقف عليه إيقاع الواجب بعد ثبوت وجوبه هل يكون واجبا أم لا. كما أنه ينبغي أن يعلم بأنه لا خلاف بين العلماء بأنه يجب الإتيان بالمقدمات والوسائل التي يتوقف عليها إيقاع الواجب، لا خلاف. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وما لا يتم الواجب إلا به إذا كان مقدورا للعبد فعليه أن يفعله باتفاق أهل الملل المسلمين واليهود والنصارى. إذن ما هو محل الخلاف وما هو محل النزاع إذن؟ إذا كان لابد الإتيان به والاتفاق قائم على أنه يجب الإتيان به، محل الخلاف هو هل يوصف بالوجوب شرعا أم لا، أم هو واجب عقلي وليس واجبا شرعيا، بمعنى هل يثاب على الاتيان به ويعاقب على تركه أم لا يتعلق به ثواب ولا عقاب. فالخلاف من جهة لفظي، لأنهم يتفقون على أنه يجب الاتيان بالمأمور به بوسائل المأمور به ومقدماته ولوازمه ومسائله ووسائله، وإنما الخلاف هل ذلك الوجوب وجوب شرعي أم وجوب عقلي. ولذلك قال شيخ الإسلام بعد العبارة السابقة: وإنما تنازع الناس فيه هل يسمى واجبا، فقيل يسمى واجبا وقيل لا يسمى واجبا، فإن الآمر لم يقصد بالأمر وقد لا يخطر بباله إذا كان الآمر مخلوقا. والعلماء يختلفون في المسألة على قولين. القول الأول هو أن ما لا يتم الواجب إلا به واجب شرعا، وهذا هو قول الجمهور، في حين يذهب المعتزلة إلى أنه ليس بواجب، والمسألة مبنية على المسألة السابقة وهي هل يشترط في الأمر الإرادة أم لا. فالمعتزلة لما قالوا يشترط إرادة الآمر قالوا اللوازم والمسائل قد لا تكون مقصودة ومرادة للآمر فلا تسمى أوامر وإن كان يتوقف عليها إيقاع الواجب، بخلاف الجمهور. غير أنه ينبغي أن يعلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن وجوب مقدمات الواجب إنما هو بطريق اللزوم العقلي لا بطريق قصد الآمر. فقال رحمه الله: والتحقيق أن وجوبه بطريق اللزوم العقلي لا بطريق قصد الآمر، بالآمر بالفعل لا قد لا يقصد طلب لوازمه وإن كان عالما بأنه لا بد من وجودها، وإن كان مما يجوز عليه الغفلة فقد لا تخطر بقلبه اللوازم. ويقول رحمه الله: وفصل الخطاب أن ما لا يتم الواجب إلا به ومن لوازم وجود الواجب، ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع، فالمأمور به لا يمكن فعله إلا بلوازمه، والمنهي عنه لا يمكن تركه إلا بترك ملزوماته، لكن هذا الملزوم لزوم عقلي أو عادي، فوجوبه وجوب عقلي عادي لا أن الآمر نفسه قصد إجابة والذم والعقاب على تركه. وبالتالي يتبين بأن الواجب على قسمين: واجب شرعي وواجب عقلي أو عادي. فالواجب الشرعي هو المقصود أصالة، أي المقصود بالقصد الأول، وهو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، وهو ما نسميه بالواجب الأصلي. أما القسم الثاني فهو الواجب العقلي أو العادي، وهو ليس مقصودا بالقصد الأول، وإنما هو مقصود بالأصالة والتبع، بالتبع مقصود بالتبع لا بالأصالة، وإنما مقصود بالتبع لا بالإصالة. ويترتب على هذا بأن الأول هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، أما الثاني فلا يترتب عليه العقاب، وإن كان من فضل الله ورحمته أنه رتب عليه الثواب. فإذا ترك المكلف الفعل المقصود بالأصالة وبالتالي لم يكن قد أتى بلوازمه ومقدماته، فإنه يعاقب على تركه المقصود لا على تركه المقصود واللوازمة. وإذا أثيب على فعل المقصود وعلى مقدماته ووسائله. ويدخل في لوازم المأمور به الشروط والأسباب وانتفاء الموانع، هذه كلها من لوازم الاتيان به المأمور به. والحاصل في هذه المسألة أن الصحيح هو أن الأمر بالشيء أمر بلوازمه، إلا أن وجوبه عن طريق اللزوم العقلي العادي لا بطريق قصد الآمر. ولا يمكن أن يقال كيف يترتب عليه الثواب مع أنه ليس بواجب شرعي. وهنا خطأ ينبغي التنبه له، وأنه ليس كل واجب عقلي لا يكون شرعيا، لأنه الشرع هو الذي دلنا على أن الإتيان باللوازم من لوازم امتثال الأمر، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاسعوا إلى ذكر الله. فالواجب العقلي لا يلزم منه أن لا يكون شرعيا، بل من الأدلة الشرعية ما هو عقلي، من الأدلة الشرعية ما هو عقلي، والله أعلم. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهي آخر مسائل متعلقة بمبحث الأمر، وهي في قوله: وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة، وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة، وهي ما يسمى ب أو ما يعنون له العلماء بمبحث هل الأمر يقتضي الإجزاء أم لا، هل الأمر يقتضي الإجزاء أم لا. وقبل ذكر الخلاف بين العلماء في هذه المسألة، ينبغي تصويرها وتحرير محل النزاع فيها، وتصويرها متوقف على معرفة المراد من الإجزاء، ما هو المراد بالإجزاء. فإن الإجزاء يطلق ويراد به معنيان: المعنى الأول سقوط القضاء، والمعنى الثاني سقوط الامتثال والتكليف. أما المعنى الثاني فمحل اتفاق بين العلماء، وأن الإتيان بالفعل المأمور به يقتضي خروج المكلف عن عهدة الامتثال، وإنما محل الخلاف هو في سقوط القضاء، بمعنى أنه إذا فعل المأمور به هل يسقط عنه القضاء أم لا. وهذه مسألة كنا قد أشرنا إليها في مسألة الصحة والفساد في تعريف الصحيح، والخلاف فيه بين الجمهور أي المتكلمين والفقهاء. فالمتكلمون قالوا: الصحة هي موافقة الأمر بفعل المأمور به بحسب ظن المكلف لا بحسب الواقع. فإذا وقع المكلف الفعل المأمور به بحسب ظنه موافقا لمقصود الأمر وصف بالصحة وسمي صحيحا، أما سواء وجب القضاء أو لم يجب. أما عند الفقهاء فإنه لا يوصف بالصحة إلا إذا أسقط القضاء. وذكرنا بأن المتكلمين الذين قالوا بكون الفعل صحيحا إذا أوقعه المكلف على وفق ظنه موافقا لمقصود الآمر اختلفوا هل يجب عليه القضاء أم لا إذا تبين بأنه ليس على مراد الآمر بحسب الواقع. فجمهورهم على أنه يجب عليه القضاء، في حين يذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجب عليه القضاء. وأوردنا في ذلك بعض النصوص الشرعية التي أيد بها القائلون بعدم وجوب القضاء مذهبهم، كحديث المسيء صلاته وحديث صاحب العقالين وغير ذلك من الأدلة، وحديث المستحاضة وغير ذلك من الأدلة التي لم يرد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالقضاء. وبالتالي يكون الخلاف في المسألة على مذهبين: المذهب الأول أن الأمر يقتضي الإجزاء، أي يقتضي سقوط القضاء، وهو مذهب الجمهور. وهؤلاء الذين قالوا يقتضي الإجزاء أي سقوط القضاء كما ذكرنا اختلفوا هل الأمر كذلك إذا أوقعه في ظنه موافقا لمقصود الشارع غير أنه بحسب الواقع لم يكن موافقا هل يجب عليه القضاء أم لا؟ في حين يذهب بعض المعتزلة إلى أن الأمر لا يقتضي الإجزاء. ومذهبهم مشكل لأنه يقضي بأن المكلف إذا فعل المأمور به على الوجه الصحيح فإنه لا يسقط به القضاء. والصحيح هو مذهب الجمهور من أن الأمر يقتضي الإجزاء وسقوط القضاء. ولذلك رتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذه المسألة قاعدة عظيمة وهي أن كل ما فعل ما أمر به مع بذله بحسب قدرته من غير تفريط ولا عدوان فلا إعادة عليه. ويترتب على هذا من الفروع أن من وجب عليه الغسل وتعذر عليه الماء استعمال الماء لشدة البرد فعليه أن يتيمم ويصلي الصلاة ولإعادة عليه إذا ذهب البرد. وأيضا من لم يجد ماء ولا ترابا وصلى على حاله فإنه لا إعادة عليه. وأيضا من صلى في ثوب نجس وغير ذلك من الفروع الفقهية المترتبة على هذا الأصل. وكثير من الفروع يمكن تخريجها على هذه المسألة في القضاء خصوصا في القضاء. رجل كان يظن بأن الشمس غربت وهي لم تغرب هل يجب عليه القضاء أم لا؟ هذه مسألة كلها تخرج على مسألة هل الأمر يقتضي الإجزاء. وسبب الخلاف بينهم في هذه المسألة كما ذكرنا هو في مسألة الصحة ما هي الصحة والخلاف في ذلك بين الجمهور والفقهاء. وبهذا نكون قد انتهينا من مسائل متعلقة بمبحث الأمر التي ذكرها المصنف هنا. وإن كانت بقية مسائل أخرى ذكرها المصنف رحمه الله كتوابع ومتممات نتناولها في مجلس لاحق بإذن الله وتوفيقه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.